في حديث وائل بن حجر لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فوصف تشهد النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه للسبابة، فذكر بهذه اللفظة يحركها يدعو بها. وفي أحاديث أخرى نفت التحريك، قالوا لا يحركها، فكيف الجمع بين الروايتين؟ قل في بعض الأحاديث ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرك السبابة في التشهد، وبعض الأحاديث ما ذكرت هذا الموضوع، كيف يجمع بين الحديث هذه؟ وجاء في وضع السبابة في التشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في حديث وائل بن حجر في المسند وغيره يدعو يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها معناه للعلماء فيه توجهات، أي عدة أقوال، يدعو بها يعني هكذا كالذي يدعو شخصا، هكذا قال بعضهم، وآخرون قالوا يدعو بها أي أنه يحركها عند الدعاء، فإذا قال التحيات لله والصلوات والطيبات هذا كله ثناء، ما في دعاء، السلام عليك هذا دعاء، حركها عند الدعاء، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد عند الدعاء، هذا معنى يحركها يدعو بها على الراجح من القولين، وهو حديث وائل بن حجر. في حديث عبد الله بن الزبير في أصله في مسلم وهو في السنن أيضا أنه كان يشير بإصبعه في التشهد ولا يحركها، هذا نقل مخالف للنقل الآخر، فقيل إنه لا يحركها أي أنه نقل أنه لا يحرك، فيكون للأصبع حالان، حال يحرك تحرك بها الأصبع وحال لا تحرك بها الأصبع، إما في نفس التشهد وذلك أنه يحركها في الدعاء ولا يحركها في غيره، وإما أن يكون هذا مما ورد على أوجه متعددة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا يستفتح الصلاة أحيانا بقوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، وأحيانا يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فمر هذا ومر هذا، كذلك التحريك مرة كان يحرك فأخبر من رأى أنه يحرك قال يحركها يدعو بها، ومرة كان لا يحرك فأخبر من رآه يشير بأصبعه ولا يحركها أنه لم يحرك، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه يحركها في الدعاء، لأن هذا لا المثبت مقدم على النافي، هذا من جهة، وثانيا أنه يمكن أن يحمل عدم التحريك على الأحوال التي يكون فيها الدعاء في غير الدعاء في التشهد، أو أنه يفعل هذا مرة وهذا مرة، والأمر في هذا قريب. حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.